أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن مواجهة الباطل في هذا الزمان فرض عظيم، إنه باطل قد أرغى وأزبد، إنه باطل قد انتفش وأرعد، إنه باطل قد هيمن وطغى، ولا بد لأبناء الإسلام من المواجهة، فهذا أوان الثبات أمام هذا الطغيان، وهذا وقت المسارعة في طاعة الرحمن. الباطل له صولات وجولات، وله جنود وآلات. الباطل له طرق وله وسائل. الباطل لابد أن نتعرف كيف نثبت أمامه، وما هي وسائله وطرقه، وهذا موضوع طويل، وسيكون لنا فيه وقفتان إن شاء الله في هذا الدرس والذي يليه بمشيئة الله: الثبات أمام الباطل، وطرق الباطل وأهل الباطل في التلبيس والتدليس. لماذا نجد عددا من الناس لا يثبتون؟ لماذا نجدهم يتغيرون؟ لماذا نجد الإيمان يتزعزع؟ لماذا نجد العقيدة تهتز؟ لماذا نجد الالتزام بأحكام الإسلام يتغير عند البعض؟ لماذا يضعفون؟ لماذا يفترون؟ لماذا ينتكسون؟ لماذا يتقهقرون وإلى الوراء يرجعون وفي الهاوية ينحدرون؟ لماذا؟ لماذا هذا التغير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا يسير. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال الحسن: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنف. بين يدي الساعة يعني قدامها من أشراطها فتن عظام ومحن جسام، ولا ندري لعلنا نقبل عليها. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يصرفها عنا، ولكن إذا لقيتموها فاثبتوا. كقطع الليل المظلم، كقطعة من الليل المظلم في سواده من شدتها وعدم تبين أمرها كما قال الشراح. إذن هناك التباسات، هناك خفاء، هناك غبش، هناك ظلمة، هناك عدم وضوح، تحير، اضطراب. يصبح الرجل في هذه الفتن متقلبا، قد تذبذب قوله وتنوع فعله وانتقض عهده وخان أمانته، صار المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفا، والسنة عنده بدعة والبدعة عنده سنة، بل ربما يصبح الإيمان كفرا والكفر إيمان. يبيع دينه بعرض من الدنيا بقليل من حطامها. يا أيها الإخوان، ألسنا الآن أمام ضغوط من الأعداء؟ أليسوا يمهدون لضغوطهم علينا في تغيير منهجنا وديننا بهذه الضغوط والآلة العسكرية الضخمة؟ إن هذا الضغط الذي يريدون من ورائه إثناءنا عن تمسكنا بالحق وعدولنا عن اتباع منهج الله سبحانه وتعالى، إنهم يريدون التغيير. حتى القرآن يريدون التغيير، حتى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعجب العجاب أن بعض الكفار قد صرحوا، عضو في البرلمان البريطاني يصرح الآن أن زعماء الكفار يريدون إعادة كتابة القرآن. قضية كبيرة جدا، إنهم يريدون التغيير. المسألة خطيرة، المخطط ضخم، يريدون إحداث التغيير. ونحن مسلمون لنا مبادئنا وديننا وشرعتنا ومنهاجنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لا يمكن أن نحيد عنها. القضية الآن قضية معرفة الخطط، وكيف نثبت أمام هذا الباطل، كيف نثبت أمام التغييرات التي يريدون إحداثها. إننا لابد أن نقاوم هذا التغيير يا عباد الله. المسألة مسألة مفاصلة، لابد من أول الطريق أن نعلنها صريحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعلنها محمد بن عبد الله صريحة مدوية بأمر الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لقد مارسوا عليه ضغوطا، والكفار يضغطون في كل زمن وفي كل وقت، يستطيعون في إحداث ضغط على أهل الإسلام يفعلون ذلك. مارسوا عليه أنواعا من الضغط، وقالوا له أطرد الفقراء من عندك، كيف تريدنا أن نجلس مع هؤلاء الأعبد؟ قال الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تستجب لمطالب الكفار، لا استجابة لمطالب الكفار، لا يمكن أن نتراجع أمامهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله عن نوح لما أحدث قومه نفس هذا المنهج والضغط، وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هكذا إذن يجب أن يكون الرفض لدعوات الهالكين وعدم الاستجابة لهؤلاء الكافرين، وأن لا نظلم أنفسنا ولا نظلم غيرنا، إنهم يريدون منا أن نكتم الحق وأن نغيره، ويجب علينا أن نعلنه وأن نثبت عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء اليوم الذين يريدون أن يغيروا في ديننا، في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام شريعتنا، في ولائنا للمؤمنين وبرائنا من المشركين وجهادنا في سبيل الله، لقد حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. وقال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك، لو فعلت هذا، لو ركنت إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيها الإخوة، لماذا نجد هذه التغييرات وهذه التقهقرات موجودة عند العدد من المسلمين والمسلمات مع الأسف؟ ترك للعبادات، ترك للواجبات، فعل المحرمات، تغيير في الأسلوب، تغيير في الطريقة، تغيير في المنهج، لين مع أهل الباطل، ترك لأشياء من الإسلام، الإعراض عن أحكام من الدين، التساهل في أحكام من الشريعة. لماذا غيرت يا أخي؟ لماذا؟ لماذا تراجعت؟ هل درست المسألة؟ لو أنه على مستوى مسألة فقهية مثلا، الآن أنا أرى أن هذا التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لماذا؟ لماذا تفعل هذا الآن؟ هل أنت كنت من قبل ترى تحريمه عن دراسة، والآن عملت دراسة أخرى واستجدت لك أشياء؟ أما أن المسألة اتباع هوى، لماذا كنت تقول من أول الدش مثلا محرم والآن صرت تركبه عندك؟ لماذا؟ هل القضية نتيجة مراجعة فقهية مثلا، دراسات يعني مستجدة من قبلك لنصوص الشريعة وقواعد الشريعة مثلا؟ أما أن المسألة اتباع هوى، بينوا لنا الآن، نريد أن نعرف لماذا هذه التراجعات حتى في بعض الأحكام متعلقة ببعض العبادات. ما كان لا يجوز عنده صار يجوز الآن، لماذا جوزته الآن؟ هل صارت عندك دراسة جديدة؟ هل أنت مثل الشافعي رحل إلى مصر فرأى علماء آخرين وأحاديث لم يسمع بها فأخذ بها واعتمدها؟ قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، لماذا تغيرون؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ولماذا التغيير دائما يكون إلى الأخف ما شاء الله؟ لماذا؟ هناك أمور فعلا محيرة، من أول مفاصلة للكفار وعدم الركوع أمامهم، عدم التراجع. الآن نريد نمد الجسور والصلات، لماذا؟ على مستوى قضايا عقدية تراجعات، على مستوى قضايا فقهية تراجعات، على مستوى الإيمان يوجد تراجعات، لماذا هذه التراجعات؟ لماذا يحدث التغيير لدينا في مستوى الالتزام في بيوتنا، في زوجاتنا، في أولادنا، في طريقتنا في الحياة؟ لماذا يحدث هذا التراجع؟ يا إخوان، نحن إذا كنا لم نثبت أمام أمور يسيرة، طيب الآن الكفار يضغطون لأمور أعظم وتغييرات أكبر، فإذا ما ثبتنا في الأشياء اليسيرة فكيف سنثبت في الأشياء الأكبر؟ القضية خطيرة والله، القضية لها ما وراءها. يا عباد الله، ثبتوا هذا العنوان، ثبتوا بأي شيء نثبت؟ بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الإيمان الذي يثبت الله به المؤمنين، إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة. لماذا نرى الآن تراجعات على المستوى الأخلاقي يا جماعة؟ لماذا كان بعض النساء تضع عباءتها فوق رأسها صارت فوق الكتف، كانت واسعة صارت ضيقة، كان الحجاب سميكا صار شفافا، كان خاليا من الزينة صار مزينا؟ لماذا؟ لماذا كانت لا ترى الانفراد بالسائق وحدها ولا يمكن تركب معه الآن تركب وحده؟ لماذا؟ لماذا يحدث حتى على مستوى بعض الأدوات التي تستعمل في الألحان مثلا؟ لماذا كان ما لا يجوز سماعه في السابق صار يجوز سماعه الآن؟ ما الذي تغير؟ لماذا يحدث هذا عندنا في داخلنا وفيما حولنا؟ لماذا هذه التراجعات؟ ثم يقول واحد كان من قبل اللي ما عنده أصلا شاشة هذا متدين، الآن الذي صار عنده قنوات مما حولنا وحوالينا هذا الآن متدين، والذي صار عنده ديجيتال ريسيفر هذا، لماذا المسألة صار فيها الآن نزول؟ كلما مرت فترة رأينا تغيرا عند البعض، ماذا حدث؟ والله الآن الأمور تعرف تغيرت والواقع تغير وصار لابد أن نتفاعل مع المستجدات. ما هي هذه المستجدات؟ لا تغيروا علينا ديننا، كنتم راضين بأحكام أهل العلم وكانت فتاوى بن باز بن عثيمين فوق رؤوسكم تعملون بها، ثم تقولوا الآن ظهر مشايخ جدد وأراء جديدة. كم سنة مر عليها؟ مئات السنين. ثم تقولون الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأماكن، هذا كان من أول. طيب الآن ماذا حدث؟ ما هو الجديد في الموضوع؟ ولذلك عندما تجد بعض الناس يغيرون الآن على أحكام الفقه والشريعة يريدون بعث أقوال جديدة شاذة ضعيفة مرجوحة قال بها واحد، لماذا تريدون أن تنسفوا الآن ما استقر عند الناس من الأحكام؟ عرف الناس علماء بلدهم وتابعوهم الذين قدموا لهم الفقه بالأدلة الصحيحة، لماذا الآن تريدون الإعراض عنه وتقولون تلك أمة مضت راح الشيخ مات؟ سبحان الله. وهل الذي أخذت بقوله الآن أعلم منه؟ أجب إن كنت صادقا مع نفسك، أجب هل هو أعلم من الأول؟ متى يترك الإنسان الحكم الأول؟ أليس لأنه ظهر له بطلانه مثلا؟ أليس لأنه قد ظهر له أن الحكم الجديد أجلته أقوى؟ أو هو مقلد فظهر عالم أقوى من العالم الأول وهو يعلم بأنه ليس أقوى من العالم الأول؟ لماذا إذن التراجع عن فتاوى العلماء التي كانت تاجا فوق الرؤوس؟ لماذا؟ أيها الإخوة، إن قضية الثبات الآن ومسألة مقاومة التغيير الذي يراد إحداثه في الأحكام وما كان حراما من قبل صار جائزا الآن قضية خطيرة، سواء على مستويات تتعلق بالعقيدة أو بالفقه أو بأمور أخرى من وسائل الدعوة أو غيرها. نحن نحتاج إلى ثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن هذا الزيغ الذي يقع للبعض والله العظيم إنه نتيجة اتباع الهوى، لا قضية رؤية شرعية جديدة وأدلة تم العثور عليها الآن وأشياء فهمت الآن، تراجعات تحت الضغوط. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر الله بالثبات حتى الممات. وكذلك فإنك ترى حتى على مستوى التدين تقهقرات، واحد كان مستقيما يصلي في المسجد صار تاركا للصلوات في المسجد، واحد كان بعيد عن المحرمات صار ينسى المحرمات، هناك تراخي في أخذ الدين. الأخ اطلع على فيلم فيلمين وموقع انترنت إباحي انتهى فقط راح ولا تغير. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الأعداء يغيرون علينا بسلاح الشبهات وبسلاح الشهوات وبسلاح المعركة الذي يسفك الدماء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. حديث صحيح رواه الترمذي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إذا تأملنا واقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة تحت ضغوط الأعداء، كان صلبا في الحق، ما غير ولا بدل، وهكذا أصحابه لا مساومات ولا تنازلات. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما داهن. أصحابه كانوا يتخطفون من حوله، وكان بعضهم يقتل، وبعضهم يسجن، وبعضهم يعذب، وبعضهم تشوه سمعته، وبعضهم ينفى من البلد، وبعضهم تصادر أمواله، وهو مع ذلك لا يتغير، هو ثابت على دين الله. لما جاء الكفار إلى عمه أبي طالب يقولون له إن ابن أخيك سفه آلهتنا وأحلامنا وفعل وفعل، نريد أن تفعل شيئا. جاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين. رواه يعلى وصححه ابن حجر والألباني. عرضت عليه الإغراءات. الآن التراجعات تحصل أمام الإغراءات وأمام الضغوط، أمام ما يفرح وأمام ما يخيف. تراجعات وتغيرات عند استلام مناصب، عند وقوع ثروة باليد، عند مخالطة أشخاص من علية القوم، عند سفريات، عند تغيرات تراجعات. النبي عليه الصلاة والسلام عاشر الكبار والصغار وصناديد قريش وضعفاء قريش والجبابرة وما تغير ولا غير ولا بدل صلى الله عليه وسلم. قالوا له تريد مالا نجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش مالا، إن كنت تريد النساء نختار أجمل النساء نزوجك إياها، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. النبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال للرجل أفرغت؟ قال نعم. فقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة حسبك، يكفي موعظة مسكتة وشيء مخيف تهديد ووعيد. قال عتبة حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. من أخطر أنواع الإغراءات أيها الإخوة التي تعرض على أصحاب الحق، الإغراءات التي تنطوي على تحقيق شيء مما يريده أهل الحق من تقديم دعوتهم، يدس أهل الإغراء من خلالها تنازلات لكي يقدمها أهل الحق عند شيء مما يقولونه أو يفعلونه. المشركون أرادوا استدراج النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الموافقة له على بعض ما يقول مقابل أن يستجيب لهم واحدة بواحدة. هذه سياسة الخطوة، خطوة خطوة منهم وخطوة منه حتى يعجز التقاء في منتصف الطريق. رفض. طلبوا منه الإنذار لمدة سنة حتى يبقوا على آلهتهم ثم يسلموا بعد ذلك. رفض. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في أحكام الله تعالى وشرائعه. ولولا أن ثبتناك على الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله له، محتاج إلى أن يكون ربه معه وأن يؤيده. وفيها تذكير لمنة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الباطل يخوف يرهب، في إرهاب، عندهم إرهاب، ما الذي نواجهه به؟ تذكر عظمة الله تعالى. قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز بن عبد السلام طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العسكر بين يديه ومجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان العز يقول للسلطان يا أيوب، بالاسم المجرد، يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك يا أيوب ألم نبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال السلطان هل جرى هذا؟ عندنا خمور تباع الاستنشام. قال نعم الحالة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال السلطان يا سيدي هذا ما أنا عملته، هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. فرسم السلطان أصدر مرسوما بإبطال تلك الحالة. يقول البادي فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر يا سيدي كيف الحال؟ قال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. فقلت يا سيدي أما خفته؟ فقال والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط. لماذا لما أتي بالمظلوم المفترى عليه يطلب منه أن يكتب استرحاما؟ قال إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يمكن أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية. إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق، وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. إن قصص الأولين تمعن فيها يضفي على النفس ظلالا من الثبات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نثبت قلبك بسير الأنبياء السابقين، نقصها عليك لتثبت وتصبر كما صبر أولو العزم. فإن النفوس تأنس بالاقتداء. الواحد إذا رأى معاه آخر على الطريق فرح، استبشر، اطمأنت نفسه، كلما زادوا ازداد ثباتا. ولذلك ترى من الذي ثبت معك؟ فلان وفلان وفلان وفلان، وسير وقصص. وهكذا يتأسى ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. ابن سعد التفسير. معرفة قيمة الحياة الدنيا هي التي تجعلنا نثبت أمام انتفاش الباطل، ومهما كان قويا ومهما كان مخيفا مرعبا مهولا، فإن معرفة حقيقة الدنيا هو الذي يجعلنا لا نكترث. اسمع الكلام، لأن الأعداء الآن ربما يريدون أن يرون أسلحة ما رآها البشر من قبل، وأن يحدثوا في الحروب كوارث غير معهودة من قبل، وأن يكون لقصفهم ونيرانهم ذوي لم يسبع به من قبل حتى ترهب النفوس هذا. لكن اسمع كيف يكون الموقف في المواجهة. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان الجواب؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وقسما بالله الذي فطرنا والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن هذه القضية. فإذا سمعت بالكفار يريدون إحداث موجات من الرعب في المسلمين نتيجة قصف وإحراق وتدمير ونتيجة أسلحة فتاكة تطغى على الأسماع وتطم على الأبصار وتهيمن الأخبار على العقول وتجعل الناس يخافون ويرهبون ويركعون ويستسلمون، فاعلم بأن القضية تعالج بمعرفة قيمة هذه الحياة الدنيا. ملعونة، ملعون ما فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسمها دنيا لأنها دنية. ولذلك إذا سمعت قذف القنادل وسمعت الأوصاف التي تخبرك عن رهبة الحرب فتذكر علامات القيامة. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت، إذا الجبال سيرت، إذا البحار سجرت. تذكر الأهوال هذه تنسي كل القنابل هذه. إيش يعني 10,000 كيلو 10 طن؟ إيش يعني؟ إذا البحار سجرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا رج 10 كيلومتر مربع بقنبلة فإن الله يرج الأرض كلها يوم القيامة. إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بسا فكانت أباء منبتة. نحن نريد الآن أن نعرف كيف نثبت أمام هذا الطغيان. معرفة قيمة الدنيا وتذكر الآخرة وتذكر عظمة الله. ثم الإنسان لابد أن يثبت لأنه قد يتعلق به غيره. قال المروذي قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد يا أستاذ قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، ما في داعي تتعرض للاستياط والضرب والخنق، وضعوا عليه حصيرة وداسوه، كاد أحمد أن يموت في أكثر من موقعه لكن ثبت. قال التلميذ يا أستاذ قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال يا مروذي أخرج فانظر. فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا لا يحصيهم إلا الله، وصعوا في أيديهم والأقلام والمحابر، فقال لهم المروذي ماذا تعملون؟ قالوا ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. نحن كلنا واقفين على كلمة أحمد، هو يقول بس القرآن مخلوق نكتب مخلوق، غير مخلوق نكتب غير مخلوق، احنا واقفين على كلام أحمد، أحمد الإمام والناس على قلب الإمام أحمد، ننظر ما يقول أحمد فيكتبه. فدخل فأخبره فقال يا مروذي أضل هؤلاء كلهم. لذلك الذين ثبتوا في قضية خلق القرآن مثل البويطي رحمه الله صاحب الشافعي، لما امتحنه والي مصر في محنة خلق القرآن ولم يجب، وكان الوالي حسن الرأي فيه، قال له قل فيما بيني وبينك ما توصل للخليفة، أنا وإياك على انفراد. قال إنه يقتدي بي 100,000، يعني أنا إذا قلت الآن كلمة باطل انسحبت على 100,000. فأمر به فحمل إلى بغداد، لما رآه مصرا أرسله إلى الخليفة فقال لئن دخلت عليه لأصدقنه ولأموتن في حديثي هذا القيود حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن، يعني الثبات على الحق، قوم في حديده. قال ابن كثير في البداية والنهاية قال وهب أتي رجل من أهل زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحم الخنزير، يجبر الناس يأكلوا لحم الخنزير، فأعظم الناس مكانه وهالهم أمره، فقال، يعني الآن الناس تعلقوا بهذا الرجل العالي الذي أتي به إلى الملك الذي يفتن الناس على أكل لحم الخنزير، فقال له صاحب شرطة الملك سرا بينه وبينه أيها العالم اذبح جديا مما يحل لك أكله ثم ادفعه إلي حتى أصنعه لك على حدة، أنا أطبخ لك الجدي هذا اللحم الحلال أنا أطبخه لك على حدة. فإذا دعا الملك بلحم الخنزير أمرت به لحم الجدي هذا فوضع بين يديك فتأكل منه حلالا، ويرى الملك والناس أنك إنما أكلت لحم الخنزير. فذبح ذلك العالم جديا ثم دفعه إلى صاحب الشرطة فصنعه له، وأمر الطباخين إذا أمر الملك بأن يقدم إلى هذا العالم لحم الخنزير أن يضعوا بين يديه لحم هذا الجدي. واجتمع الناس لينظروا أمر هذا العالم هل يأكل أم لا، وقالوا إن أكل أكلنا وإن امتنع امتنعنا. فجاء الملك فدعا لهم بلحوم الخنازير فوضعت بين أيديهم، ووضع بين يدي ذلك العالم لحم ذلك الجدي الحلال المذكى، فألهم الله ذلك العالم فألقى في روعه وفكره فقال هب أني أكلت لحم الجدي الذي أعلم حله أنا، فماذا أصنع بمن لا يعلم، والناس إنما ينتظرون أكلي ليقتدوا بي وهم لا يعلمون إلا أني أكلت لحم الخنزير، فيأكلون اقتداء بي فأكون ممن يحمل أوزارهم يوم القيامة، لا أفعل والله وإن قتلت وحرقت بالنار وأبى أن يأكل. فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه ويومي إليه ويأمره بأكله، أي إنما هو لحم الجدي، فأبى أن يأكله، ثم أمره الملك أن يأكل فأبى، فألحوا عليه فأبى، فأمر الملك صاحب الشرطة بقتله. فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحب الشرطة ما منعك أن تأكل من اللحم الذي ذكيته أنت، قد علمت أنه هو أليس كذلك؟ قال قد علمت أنه هو، ولكن خفت أن يتأسى الناس بي وهم إنما ينتظرون أكلي منه ولا يعلمون إلا أني إنما أكلت لحم الخنزير. وكذلك كل من أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول قد أكله فلان فأكون فتنة لهم فقتل رحمه الله. قال ابن كثير فينبغي للعالم أن يحذر المعايب ويجتنب المحذورات، فإن زلته وناقصته منظورة يقتدي بها الجاهل. وقال معاذ بن جبل اتقوا زيغة الحكيم، وقال غير اتقوا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته عالم. ولذلك يا أيها الإخوة والأخوات إذا استقر عندنا من كلام العلماء الثقات أن الأمر الفلاني محرم، مثلا أفتى العلماء بالفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وقالوا التأمين التجاري ميسر محرم، وبينوا الفرق بينه وبين التأمين التعاوني، فجاء واحد الآن بدأ يطلع ناس يقولون التأمين حلال بأنواعه. ما هؤلاء الجدد؟ من هؤلاء؟ من هم؟ من هم بالنسبة للعلماء الآخرين؟ من هم؟ نكرات أقزام. وإذا قال علماؤنا إنه لا يجوز المرأة أن تقود السيارة مثلا، وإن ذلك يترتب عليه الفتن الفلانية والمفاسد الفلانية والمحرمات الفلانية، بعضهم يريد أن يؤيد القضية. من هؤلاء؟ أقزام تتزاحم تحت أقزام العلماء الكبار. ويعني لو مات العالم يعني انتهت صلاحية فتواه أم ماذا؟ ولذلك هؤلاء الذين يريدون أن يضلوا الناس اليوم باتباع الهوى، ويأتي الجهال ويقولون في واحد أفتى، هو هذا الذي سينفعك عند الله؟ أنه في واحد أفتى يعني تأخذ ما وافق هواك، لأنه في واحد أفتى. هذه قضية عدم الثبات، هذه قضية عدم الثبات في الأحكام الفقهية الآن. فتاوى الفتاوى المصيبة الكبيرة الآن التي نزلت بالناس، طلع واحد أفتى، مرحبا أفتى، وإيش يعني؟ ماذا يعني أفتى؟ يعني إذا كان علماء الثقات قد خالفوه أو هو خالفهم يعني، فماذا يعني إذا أفتى فلان؟ يعني متساهل زلة، إذا كان عالم زلة خالف الثقات. ونسأل الله أن لا نرى هذا، وإن المصائب عظيمة. ولذلك فكر فكر، أجيال المسلمين ستنشئ على ماذا؟ ربما يكون الجيل الذي مضى عرف أشياء من الحق، لكن ربما يطلع جيل في المستقبل ما يستمع إلا لهؤلاء الأقزام أنصاف المشايخ. وكذلك فإن الإنسان أحيانا يثبت بسبب واحد أقل منه وليس بسبب واحد أكبر منه. ممكن يثبتك واحد أكبر منك، وهذا كثير، تثبت بسبب عالم، بسبب داعية، بسبب رجل قوي الإيمان، صاحب عبادة غير على الدين، تثبت بوصيته، بكلامه، بنصيحته، بمؤاخاته، بمصاحبته. لكن في أحيانا واحد أقل منك ربما يعطيك درسا يثبتك به. قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. وقال عبد الله للإمام أحمد، من الذي ثبت أحمد هنا في القصة؟ أعرابي، أعرابي. قال عبد الله للإمام أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبت، من أبو الهيثم؟ قال: لما أخرجت للسياط، لما أخرجت للضرب من السجن سيأخذوني للتعذيب، إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، يعني أنا حرامي طرار عيار لص، مكتوب في ديوان الخليفة أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق. يعني حتى تعلم أنا جرائمي الكثيرة، أنا عدد السياط التي ضربوني عليها مفرقة 18,000 صوت، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. أصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. حرمية زمان غير حرمية فلان. يا أحمد، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ ثم تعظيم النصوص، الارتباط بالكتاب والسنة من أهم الأشياء في التثبيت. لأن لو زاغ فلان وزاغ فلان، عندك نصوص، عندك آيات وأحاديث، إذا فهمت صح على تفسير السلف أنت على خير عظيم جدا جدا. ولذلك قال: كتاب الله وسنتي، تمسكوا بهما، عضوا عليهما بالنواجذ، الكتاب والسنة. احفظ يا أخي ما استطعت من نصوص الكتاب والسنة، عندك آيات وأحاديث. لو واحد جاء يلعب عليك بفتوى باطلة، عندك آيات وأحاديث. المهم أن تفهم كما فهمها السلف. الإمام أحمد لما ذهب به للنقاش مع المبتدعة يقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. هذا دليل، القرآن مخلوق، أعطيني دليل. هذا دليل. وفي المناقشات أحمد يقول: هاتوا دليلا من كتاب والسنة. حتى ابن أبي دؤاد زل زلة خطيرة في النقاش، قال: وأنت لا تقول إلا بالكتاب والسنة؟ إيش ما عندك غير كتاب والسنة؟ وبعدين قال: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ من الأمور الخطيرة أيضا أن ما كان يراه البعض بدعة ويناسح من أجل إبطاله ويفاصل أهل البدعة، طيب صار بعض الناس يقول عنه الآن إنه اختلاف في وجهات النظر. اسمع الكلام حتى تعرف الآن قضية التغيرات، يعني كيف يروج الباطل. قضية أنه الشيء الذي كان ينظر عليه أنه بدعة وخطير صار يقال يعني هذا اختلاف في وجهات النظر. في أسس تهتز العقائد، الأمور المتعلقة بالتوحيد والشرك صارت خلاف في وجهات النظر ومسألة اجتهادية، ومثل ما هو موجود مذاهب فقهية أيضا. يعني هذه يعني أنت تتوقع ممكن يعني يروج نكاح المتعة على عامة المسلمين؟ ممكن الآن ممكن إعلام أهل البدعة يروج لنكاح المتعة ويروج لكثير من الباطل، وقنوات فضائية تشتغل، وشيء ما كان بالعربي صار بالعربي، ويخرج أهل البدعة هؤلاء من أهل الرفض وأهل التصوف على القنوات الفضائية والعامة تستمع. ولأنه لا توجد قاعدة ولا خلفية علمية الناس تبدأ تقتنع. ولذلك لا تستغرب إذا صار الآن انتقال تغير عند الناس، يعني الشيء الذي كان يراه بدعة ممكن الآن يراه يعني جائزة مقبولا، وممكن يعني يقول والله نكاح المتعة يعني أحسن من الزنا، هذا يعني حل لقضية العهر العالمي والفساد الأخلاقي المنتشر، يلا نكاح المتعة. ممكن يروج، ممكن على العامة وجيل ورا جيل تتغير الأمور. ولذلك خذ القصة هذه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري. جاء أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود ما وجده خرج بعد، قال لأصحابي أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا، فجلس حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، وقع في قلبي أنه فيه غلط، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. لكن يعني في الظاهر ما أنا عندي إحساس أنه فيه خطأ، لكن الظاهر أنه يعني كلام طيب. قال ما هو؟ قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم يعني شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. بعد من الثنتين قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، حطينا قائد يقودنا، سبحوا مئة سبح مئة لكي لا نفتر لكي لا نكسل لكي لا ننصرف بعد الصلاة، هذا واحد يلزمنا يشجعنا ويقودنا يكبر مئة. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويب الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. يعني هؤلاء أهل البدع هذه صاروا في جيش الخوارج. من الأمور المهمة أيها الإخوة في مواجهة الباطل والثبات وحتى لا تحدث عنها تغييرات أن تكون هناك تربية يسلم فيها الجيل المتقدم للجيل الذي بعده الراية بمبادئ وأسس وثوابت في العقيدة والأحكام والأخلاق والآداب والشريعة، تربية تنتقل من جيل إلى جيل، من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد، وهكذا من جيل الشيوخ إلى جيل الشباب إلى الأطفال، وهكذا لابد يكون عندنا تربية مؤسسة عبر الأجيال، وإلا الأجيال ستتغير وهي أمانة في أعناقنا. لازم ننقل الحق للجيل الذي بعدنا إذا أردنا أن نقاوم التغيير. فواحد قال الآن والله نحن نرى الأمور الآن في تغييرات خطيرة، في تنازلات خطيرة، في تراجعات خطيرة، ما كان حراما صار حلالا وما كان بدعة صار سنة. نقول لازم ننقل للأجيال التربية للأجيال القادمة جيلا بعد جيل. ولذلك لو صار النقل هذا صحيح عن طريق التربية تأمن من الانحرافات. قال أبو حمزة قلت لرياح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله يعني ابن مسعود؟ قال بل وحججت مع عمر 3 حجات وأنا رجل. قال فإذا رأيت علقمة، طبعا علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود، قال فإذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به هديا وسمتا، وإذا رأيت إبراهيم النخعي وهو من تلاميذ علقمة فلا يضرك أن لا ترى علقمة أشبه الناس به سمتا وهديا. شوف لاحظ الانتقال، يعني عبد الله مسعود لما نقل العلم والأسس والثوابت والدين لتلميذ علقمة اللي شاف علقمة كأنه رأى ابن مسعود، والذي رأى إبراهيم النخعي تلميذ علقمة كأنه رأى علقمة. إذن هناك تربية تنتقل عبر الأجيال، إذن هناك تعليم، وهذه الضمانة لعدم حدوث التحريف والتغيير. أيها الأخوة، إننا نحتاج إلى تثبيت والله، وإن الله تعالى يثبت المؤمنين في المعارك في السلم والحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يجب أن نقاوم التغييرات، يجب أن نقاوم الباطل، يجب أن نقاوم الإغراءات كما تقدم. هذه الإغراءات التي تجعل الواحد يتخلى عن المبادئ، يغري بمنصب، يغري بمال، يغري بمكانة، يكون له شيء من هذه السمعة فيتغير، يتغير، يتغير نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله ولقد ناظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق بهت، فقلت له أنا وهو خاليين، ما معنى أحد؟ ما يمنعك الآن، يعني يا أيها القسيس النصراني، ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير، يقول القيم هكذا لفظه، يعني هو يصف أتباعه بالحمير، يقول إذا قدمت على هؤلاء الحمير فرشوا لنا البسطة تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما أمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ إذا ما الذي منع القسيس من الإسلام؟ منصبه بين قومه، الدنيا، المكانة بين قومه النصارى، وهو عارف أنهم على الباطل ويقول حمير. فقلت له يعني ابن القيم هذا لا يكون، كيف تظن بالله أنك إذا أثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويعوجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك. يا أخي لو فرضنا أنك عشت بقية حياتك فقير وراح المنصب وراح المال وراح الجاه وراح التفخيم والتعظيم، الذي ستناله من النجاة من النار أعظم من هذا متاع الدنيا الزائد. يعني أصلا متاع الدنيا مهما كان كثيرا فإنه قليل، قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، لو ملايين الملايين قليل لأنه زائل. لما تكون هناك تربية أيها الإخوة، المشكلة الآن يعني في عندنا مشكلة حقيقية، في عدد كبير من الناس قاعدته الشرعية ضعيفة، يعني كم كتابا قرأ، ماذا قرأ في التفسير، ماذا قرأ في الحديث، كم شرحا من الشروح حضر مثلا، كم درسا من دروس التربية حضر، كم صار له في عالم الدعوة مثلا، كم صار له في عالم طلب العلم. يعني الواحد إذا كان صاحب قاعدة قوية في العلم والعبادة يثبت، لكن إذا كانت القاعدة ضعيفة يعني تقول له كم درسا حضر، كم درس وإيش قرأت، تعرف الكتب من هنا وماذا سمعت، نتف متفرقات. وكم صار لك في الدعوة، قال والله ما فكرت أني أدعو، ولا فكرت أني أدعو ما مارست هذا أصلا. إذا ما في قاعدة ثابتة كيف يثبت الإنسان؟ كعب بن مالك رضي الله عنه لما تربى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فتنة إغراء ثبت، الرجل ثبت رضي الله عنه، يعني بالرغم من المقاطعة 50 ليلة كاملة لا أحد يكلمه، وزوجتك تخرج من عندك وممنوع من الاتصال بالآخرين ولقاء الآخرين ومحادثة الآخرين، جاءه في خضم الفتنة خطاب من ملك غسان، تعرف معنى ملك غسان، يرسل رسالة لواحد يقول الحق بنا نواسك، تعال إلينا، لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، عندنا لك مكان، نحن نكرمك، عندنا تصير عزيز، إذا أصحابك تخلوا عنك تعال إلينا. كعب بن مالك ما تردد لما قرأ الخطاب، قال وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فشجرتها، إذن أحرق الخطاب. يمكن لو واحد آخر من الناس كان قال والله بصح يقاطعوني إخواني في الله يقاطعوني أنا لا هذا فرصة يقول تعال ونكاية فيهم فأذن. إذن عندنا مسألة مهمة، لما يوجد إيمان في القلب وعبادة ودين وتربية، الواحد يكون بعيد عن الفتن بإذن الله. استعان المعتمد بن عباد بيوسف بن تاشفين. المعتمد بن عباد كان النصارى سيغيرون عليه، استعان بواحد أقوى منه من المسلمين ومن المغرب يأتي إليه لينصره. يوسف بن تاشفين على قتال الفرنج في الأندلس، لكن جاء ناس للمعتمد بن عباد وهو أمير البلد، قالوا له يوسف بن تاشفين أقوى منك، إذا جاء الآن ينصرك يمكن ينقلب عليك ويخرجك من الملك والإمارة ويضم بلادك إلى بلادي. فماذا قال؟ لئن أرعى الجمال لابن تاشفين أحب إلي من أن أرعى الخنازير للفونسو. هذه كانت كلمة ذهبت مثلا وراحت في كتب التاريخ. يمكن هذا الرجل ما يوجد له أعظم من هذه الكلمة لو تبحث في الكتب. لئن أرعى الجمال، لو صرت عبد عند ابن تاشفين، هذا مسلم، أنا لو استعنت بالنصراني على أخي المسلم ماذا سيحدث؟ غدا النصراني يستعملني عبدا عنده. لما نذكر قضية الاضطهاد وأثرها في ترك الحق والتنازل، فإننا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. يقول صاحب شرطة المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينيه إلا كأمثال الذباب. هو لا يرانا شيئا، لا يرانا شيئا، نحن نضربه وضعنا عليه البساط ودسنا عليه ونزل الدم وكاد أن يموت، وضربوه بالسياط صفان من الجلادين. ما كان يراهم شيئا، ما كان يراهم شيئا. لما جاء بأحد المشايخ إلى خورشيد باشا الماسوني التركي الذي أعدم 50 من المسلمين، كانوا يطالبون بتحكيم الشريعة وعلقهم على أعواد المشانف، جاءوا بهذا الشيخ أمام خورشيد باشا، وليس باشا ولا شيء. فقال خورشيد وهو ينظر إلى الأجساد المعلقة تتأرجح في الهواء: وهل أنت أيضا تدعو إلى تطبيق الشريعة يا شيخ؟ فأجابه وهو ينظر إلى أجساد إخواني الذين أكرمهم الله بالشهادة: اعلم يا خورشيد أنه لو كان لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها كلها فداء للإسلام. واسمع مني جيدا يا خورشيد، إنني لا أخشى حكمكم بإعدامي، فقد هيأت نفسي بشوق عظيم للذهاب إلى الآخرة لألحق بإخواني الذين سبقوني إلى أعواد المشانق لينالوا الشهادة في سبيل الله. ربما نذكر أيضا قضية الترهيب بالزوجة والأولاد وأخذ الأولاد، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإنسان المسلم ربما يزيغ أحيانا لأنه إمعة. هل تعرفون ما معنى إمعة؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكون أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. لا يوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. قيل لخالد الوليد وقد أسلم متأخرا: أين كان عقلك يا خالد؟ فلم ترى النور، نور النبوة. ما رأيت نور النبوة يا خالد وليد؟ جلست 6 سنين، 6 سنين ما أسلمت، ضاع عليك. هذا فين؟ في المدينة، و13 سنة في مكة. قال: كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. ذهب المشكلة، يقول كان عندنا ناس نحن نراهم على مستوى عالي، مستوى عالي، وفي الحقيقة أنه على مستوى عالي، نعال من النعال. هذا يعني من هو؟ يعني أبو جهل وأضرابه يعني. يعني هو خالد يقول: ما الذي صدني عن الدين؟ ليش أنا كسفت 13 سنة في مكة و6 سنوات في المدينة، 20 سنة ما أسلمت؟ 20 سنة لأني كنت أرى ناس أمامي أحلامهم نظنهم كالجبال، يعني أنهم يعني ناس كبار كبار. ولذلك لا يكون الإنسان إمعة، إذا انتكس انتكس وراء، وإذا ضل فلان ضل وراء. بعض الناس يعني شوف مع الأسف الحجج: يا فلان أنت لماذا انتكس؟ أعطنا الصراحة. قال: والله أنا شفت من بعض الملتزمين تصرفات يعني سيئة جدا. قلت: إذا كان هذا هو الدين بلى، وليه يعني أنت ما عندك الكتاب والسنة يا أخي؟ افتح الكتاب والسنة شوف هذا من الدين ولا ما هو من الدين، شوف التصرفات هذه من الدين ولا ما من الدين. فبعض الناس هكذا يعلق نفسه على فلان وعلى فلان، إذا فلان أحسن أحسن، إذا فلان ضل ضل، وإذا فلان خالف الكتاب والسنة قال هذا هو الدين. ولماذا يعني؟ قضية الحق يعرف بالرجال ولا الرجال يعرفون بالحق؟ الرجال يعرفون بالحق، الحق هو الثابت، والرجال يتغيرون ويذهبون ويجيئون. ولذلك فإننا لابد أن نثبت، وأن لا يكون لضلال فلان وخطأ فلان وزيغ فلان وتصرفات فلان المنافية للأدب والأخلاق والذوق أو الدين بناء عليها نثبت أو لا نثبت. غلط، لا تعلق التزامك بفلان ولا بفلان، علقه بالكتاب والسنة، يعني موتوا على ما مات عليه. هكذا مسألة إذن ثبات إلى النهاية. وكذلك فإن بعض الناس أتوا من قبل زوجاتهم وأولادهم، ضغطوا عليهم، ما كان يريد بشع البيت دخل بشع البيت، ما كان يريد المنكر الفلاني فالمنكر الفلاني فعله، ما كان يريد أن يذهب المكان المحرم الفلاني ذهب المحرم الفلاني. لماذا؟ والله الزوجة ضغطت علينا، الأولاد طالبوا، الأولاد ألحوا. ما ثبت، ما ثبت أمام الفتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يجب الحذر من هؤلاء لأنهم قد يريدوه المهالك. وكذلك من الأسباب الانفتاح على أوساط خارجية. بعض الناس لما ذهبوا للخارج، لما سافر، والآن انفتح الناس على الخارج بدون سفر، الآن الإنترنت والقنوات الفضائية تنقلك إلى الخارج وأنت في بيتك، وأنت في بيتك تصبح تعيش في الخارج لأنك ترى كل ما يفعله هؤلاء وتسمع ما يفعلونه، فأنت تعيش في الخارج في الحقيقة. ولذلك أثرت المسألة على الناس، كثير منهم زلوا، ما ثبتوا، غيروا، ذهبوا إلى تلك البلدان. واحد كان معنا في هذا المسجد يا جماعة، هنا هذا المسجد قبل أكثر من 10 سنين، مواظب على الدروس يحضر، لكن لما سافر إلى الخارج أصبح من كبار الدعاة إلى البدعة في الجامعة التي يدرس فيها، لأنه تعثر بواحد من دعاة البدعة هناك فاستولى عليه وكلمه وبدأ وأعجب به وأخذ ما عنده وتلقف ما عنده. إذن مسألة إننا إذا غيرنا المكان اتأثرنا وتراجعنا عن التمسك بالحق الذي نعرفه. ولماذا يعني؟ هل لأنه ظهر لنا حق شيء آخر أعظم منه؟ لا، ولكن ضعف تراجع، وأحيانا ما تكون الضغوط الخارجية سببا. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أول ما نزل في العيينة وأميرها عثمان بن معمر نصره وآواه، انتشرت الدعوة وحل العدل والأمان وتسامع الناس بالأخبار، وجاء أنصار الشيخ وصارت العيينة مركزا علميا عظيما. لكن متولي الأحساء في ذلك الوقت ضغط سليمان، ضغط على أمير العيينة وهجده وأرعد وأزبد، صارت القضية الآن قطع أشياء ومعونات وأطعام وأرزاق. في النهاية اضطر الرجل قال لمحمد عبد الوهاب رحمه الله يعني أعتذر إنه لابد من أن تخرج من البلد. وهكذا تحت ضغط خارجي اضطر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله للخروج من العيينة. لكن هل الشيخ تنازل وقال يعني ما الذي يغضبهم مني؟ إذا كان قضية القباب والأضرحة أترك أنا الدعوة إلى هدم القباب والأضرحة. هل تنازل الشيخ؟ لا، بحث عن موطن آخر ينتقل إليه بالدعوة. وهكذا كان حظ الدرعية، الحظ الوافر العظيم، لأنها استقبلت الشيخ رحمه الله وأيدته بالرغم من كل الضغوط. ولذلك الدرعية جاء إبراهيم باشا وهدمها على أهلها وقتل وحرق، وأتى بالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شارح كتاب التوحيد سيفير عز الحميد، وربطه قيده وأمر بضرب الموسيقى أمامه إغاظة له ثم قتله. وهدمت الدرعية وأكثر من مرة من هؤلاء أعداء الدعوة، ضغوط خارجية. فالقضية الآن هل يثبت الإنسان أو لا يثبت؟ هل تراجع أمام المبادئ وقال لكي تسلم الأبنية نتراجع ونتخلى عن الدعوة؟ من المواقف العظيمة التي تسجل في التاريخ أن هذا الأمير المسلم لما رفض تسليم الرجل المسلم وذهبت إمرته، ذهبت رئاسته، لكن لأنه يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يسلمه طبعا ولا يظلمه، وستبقى القضية مكتوبة في التاريخ، موقف أنه ثبت وبالرغم من الضغوط ما تراجع، لم يتراجع. وبعض الناس أيها الأخوة قد لا يثبتون على المبادئ لأنهم يشككون فيها، وسنأتي على هذه القضية في الطرق. بعضهم قد يخيل إليه أو يلبس عليه أن هذا تشدد، لا تغطي وجهك، ليش؟ هذا تشدد، لا تلتزم بالحكم الفلاني، لماذا؟ لأن هذا تشدد، هذه حنبلية، هذه وهابية، وهكذا. وأحيانا ما يكون التعصب للقبيلة والجماعة هي السبب في قضية عدم الثبات على الحق. ولذلك جاء عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال أين مسيلمة؟ جاءه قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال ربس. قال في نور أو في ظلمة؟ قال في ظلمة. قال أشهد أنك كذب وأن محمدا صادق، ولكن شو لعب، لكن هذا، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وهذا الأعرابي الجلف اتبع مسيلمة، مع أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال كذاب ربيعة مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هذا من قبيلتنا وذاك ليس من قبيلتنا. لا بد أيها الإخوة في قضية الثبات أن نتذكر جيدا أنه مهما كانت التهديدات فإن الإنسان إذا ثبت يكتب عند الله من الثابتين. النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي أسري به فيها يقول أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة في ابنة فرعون وأولادها. شوف يعني كم ألف سنة، كم ألف سنة بين ماشطة بنت فرعون ووقت النبي عليه الصلاة والسلام، كم بينهم من السنين؟ آلاف السنين، والرائحة الطيبة موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام شمها، يا جبريل ما هذا؟ قال ماشطة بنت فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره؟ قالت نعم. فأخبرت أباها فرعون فدعاها للماشطة فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت لي إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق غالي الطلب. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، مع أن امرأة وليس أشد على المرأة من أن يقتل الولد وراء الولد أمامها، لكن ثبات، في ثبات، في دين، في إيمان، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله، فقال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت. صححه أحمد شافعي رحمه الله في تعليقه على المسند، وقال ابن كثير إسناده لا بأس به. أيها الإخوة، مهما كانت التهديدات لا تراجع، كلام مهم جدا في هذه الأيام التي يطغى فيها الأعداء، الآن وقت التهديد والضغط للتغيير، لكن لا تراجع عن الحق، ولا يمكن أن نغير، ولا بد أن يكون عندنا مقاومة وممانعة لنفشل خطتهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب، وهذا خرجوا من الدين، وهؤلاء منعوا الزكاة وصارت فوضى، ما ثبت إلا أهل مكة والمدينة والطائف، يعني أكثر العرب ارتدوا، يعني صارت كارثة عظيمة. وأبو بكر الآن رأس المسلمين، وماذا يفعلون الآن؟ ماذا يفعلون؟ وهو يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ثبت أبو بكر الصديق، ما هاله الأمر. لما ارتد العرب وكان جيش أسامة على وشك أن يذهب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، عقد اللواء لأسامة، جهز جيش أسامة. الصحابة قالوا تغيرت الأوضاع يا أبا بكر، لأن الآن نحتاج جيش أسامة يحمي المدينة، يعني العرب الآن لو هجموا على المدينة من يدافع عنها؟ جيش أسامة نحتاجه. قال لا، ما في ضغوط خارجية وفي عدوان متوقع. قالوا له جيش أسامة جهز في وقت السلامة، الآن اختلف الوضع. قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. أمر الحرس أن يحرس المدينة من بقي، وجهز وسار جيش أسامة وانطلق جيش أسامة. العرب ارتعبوا، قالوا إذا كان هذا طلع الجيش في هذا الوقت معناها عنده أمثال أمثاله. فبقوا في أماكنهم وما أغاروا على المدينة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهكذا كان أنس بن النضر ثابتا على الحق، 80 ضربة وطعنة ورمية في جسده مستمر حتى تخرق الجسد. يمر بالمسلمين ألقوا أسلحتهم، ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله، ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا موتوا على ما مات عليه. مسألة الثبات، ولو ذهب القائد الثبات، ولو ذهب العالم الثبات، ولو ذهب الداعية، لابد أن نثبت، لابد أن نستمر ونقاوم التغيير. الصحابة قاوموا التغيير، حاول بعض الخلفاء أن يغير، ماذا حصل؟ يقول عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، يعني هذه بدعة جديدة، صلاة العيد قبل ولا خطبة؟ الصلاة قبل. جاء مروان وغير قال خطبة قبل. ليه؟ لأن الناس لا يجلسون له يسمعون كلامه إذا صلى قبل، الناس ينصرفون، جعل الخطبة قبل. قام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. قال قد ترك ما هنالك. مروان يقول العلم علمك هذا قديم هذا ولا؟ قال أبو سعيد الصحابي أما هذا فقد قضى ما عليه، أدى الواجب، إنكار المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا لما خرج مروان وهو أمير المدينة في ذلك الوقت لصلاة العيد وجعل المنبر أراد أن يرتقيه ليخطب قبل الصلاة، جاء الصحابي جبذ بثوبه فشد الثوب ارتفع معاندا وخطب قبل الصلاة. قال له الصحابي أبو سعيد الخدري غيرتم والله، شوف الاعتراض، المقاومة، المقاومة تغيير مهمة جدا، غيرتم والله. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، علمك هذا الأول خلاص، صلاحية انتهت، ما في مفعول وراح. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، ما أعلم من السنة خير مما لا أعلم من البدع التي أنت جئت بها. وموقف آخر من عائد بن عمرو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عبد الله بن زياد ونصحه قال له إن شر الرعاء الحطمة الذين يحطمون الناس ويظلمون الناس ويشتدون على الناس فإياك أن تكون منهم. هذا الأمير الظالم قال اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لست من الصفوة والمقدمين، أنت من النخالة، من الناس السقط، من سقط الناس. قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، رواه مسلم. فهكذا إذن كان الموقف في مقاومة التغيير، هكذا كان الثبات في مقاومة التغيير، وهكذا كان أهل السنة يثبتون. يقول بعض أهل العلم عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن دينك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، بس لا يقال اترك اللي أنت عليه، يقال اسكت عنا، لا تتكلم علينا بس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب لمقابلة غازان ذلك الظالم قال له ابن تيمية للملك أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن على ما بلغنا، فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك كانا كافرين وما غزوا بلاد الإسلام، وأنت الآن تدعي أنك مسلم، وثم تأتي إلينا وتغدر وتقتل وتخلب. فدعاهم غزان إلى الطعام فأكلوا إلا ابن تيمية وفد مسلمين. قيل له ألا تأكل؟ قال كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام المسلمين وطبختم من أشجار الناس. وغازان يصغي لما يقول شاخصا إليه لا يعرض عنه. وإن غازان من شدة ما أوقع في قلبه من هيبة ابن تيمية الشيخ قال من هذا؟ من هذا الشيخ؟ إني لم أرى مثله ولا أوقع من حديثه في قلبي. فأخبر عنه. فطلب غازان من ابن تيمية الدعاء، ادعلنا يا شيخ ادعلنا معك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله، فانصره وأيده ومكنه البلاد والعباد. وإن كان قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. وغازان يؤمن وجميع الحاضرين يؤمنون. قال الشيخ الذي كان مع العلماء مع الوفد: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدم ابن تيمية، لأن أنا متوقع أي لحظة أن تطير رقبته. لما رجعوا من عند غازان قالوا لابن تيمية: كدت والله أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك بعد هذا. إيش التهور هذا؟ إيش التهور؟ قال شيخ الإسلام: وأنا والله لا أصحبكم. قالوا: فانطلقنا من طريق وطلق من طريق، فتسامع الناس وأهل دمشق بموقف شيخ الإسلام وكيف أرهب غازان، فخرجوا لاستقباله إلى الطريق، يعني خرجوا من البلد لاستقبال شيخ الإسلام في نحو من 300 فارس وخرج. أما نحن فخرج علينا جماعة من اللصوص فشلحونا. ولما استدعي الشيخ عبد الحميد الجزائري من قبل المندوب الفرنسي في بلاد الشام أيام الاستعمار أو الاستخراب في ذلك الوقت، قال له الفرنسي: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت جنودا لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدنا. فقال الشيخ عبد الحميد: إنك لا تستطيع ذلك. فاستشاط الفرنسي غضبا وقال: وكيف لا أستطيع؟ قال الشيخ: إذا كنت في عرس علمت المحتفلين، وإذا كنت في مأتم وعظت المعزين، وإن جلست في قطار علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبت مشاعر المواطنين، وخير لك أن لا تتعرض للأمة في دينها ولغتها. عدم الرضوخ للتغيير الأجنبي، مقاومة ما يريده الأعداء إحداثه، هذه القضية الكبيرة التي نندم حولها ونريد أن نرفض التغيير السلبي. إن هناك تغيير إيجاب، تغيير إلى الأحسن، تغيير إلى الأفضل، تغيير إلى الحق، أخذ بأسباب القوة، أخذ بطريقة في النظام أحسن، هذه من حكمة ضالة المؤمن. لكن غير ثوابت الدين لا يمكن، احذفوا أشياء من الدين لا يمكن، احذفوا أبواب من الفقه لا يمكن، ما في تغيير ولا تبديل أبدا. لا بد من الثبات على الحق، وأن تكون القضية دائما وأبدا دعاء لله سبحانه وتعالى باستمرار. هذا الدعاء الذي يثبت الله به: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما هي الفائدة العظيمة؟ ثبات القلب أصل ثبات البدن، لاحظ: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء العظيم: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وهكذا علم شداد ابن أوس حديثا عظيما فقال لشداد: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، حديث صحيح. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الدوام على الإسلام ولزوم الاستقامة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ولما تأتي الفتن يا إخوان، والله أعلم بما سيأتي، ونسأل الله أن يصرفها عنا، لكن كل شيء ممكن، فتن كبيرة، فتن صغيرة، فتن تقم، فتن مفزعة، فتن تدع الحليم حيران، فتن لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة، زي فتنة الدهيماء، ولا فتنة الدجال. الدجال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين؟ يقول إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنه خارج خلة، يعني طريقا بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. حديث رواه مسلم. هذه هي الوصية الآن، يا عباد الله فاثبتوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم، سميع عليم، تواب حكيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.